إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحبتي الكرام، نلتقي في هذا المكان الطيب الطاهر المبارك، نلتقي في زمن تعصف الفتن في أمتنا وتموج الفتن كموج البحر، نلتقي مع درس من دروس العلم ومع موضوع من موضوعات فقه الواقع، نلتقي لنناقش أنفسنا ونقف مع أخطائنا وننتبه إلى ما يريده الأعداء وما يكيده الأعداء لنا. نظرت في واقع الأيام الماضية وما جرى فيها فتألمت، لقد فرحت وحزنت وسررت وتألمت. فرحت أيها الأخوة لما رأيته من حماس وغيرة على دين الله، وسررت لما لمسته من تكاتف وائتلاف وقوة في الحق ورد للباطل، وتألمت لما رأيته من بعض الغيورين ممن أخرجتهم الغيرة عن بعض ما يجب أن يقفوا عنده من حدود الله، وتألمت لما رأيته من أعداء الله فيما كتبوا ويكتبون وينقل عنهم. فلذلك قلت أيها الأخوة لأقف معكم وأقول لكم السكينة السكينة. ولقد دعاني كما قلت لهذا الموضوع عدة عوامل، أذكر منها العامل الأول أنني رأيت بعض التصرفات التي خشيت على شبابنا وعلى أمتنا وعلى مجتمعنا منها. ثانيا أنني استمعت ونقل لي كلمة، والله لقد تألمت ولا زلت متألما ومتأثرا عندما نقلت لي عن أحد هؤلاء العلمانيين عندما قال في معنى كلام الله: لا تخافوا من هذا الحماس، ولا تخافوا من هذه الغيرة، ولا يزعجكم ما ترون، فهؤلاء ليسوا إلا كنار سعة النخل سرعان ما يهمد بعد اشتعال، فهي نار لا تغلي ماء ولا تنجر طعاما، فلا تهابوهم ولا تخافوهم. أقول لهذا الظالم، أقول له أخزاه الله: سترى ما يسوءك بإذن الله من المؤمنين الصادقين من هذا المجتمع المؤمن الذي نشأ وتربى على التوحيد، وستشعر أن هذه الكلمة التي قلتها سترتد عليك وعلى مبادئك الكافرة وعلى مبادئك الظالمة عاجلا أو آجل. أقول لذلك أيها الأخوة، أحببت أن أقف معكم وأقول لكم أن أقف معكم وأقول لكم السفينة السفينة، وبخاصة أنني رأيت أن السفينة لها مكانة عظيمة في الكتاب والسنة. فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم في قصة بني إسرائيل، وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. والسكينة قال المفسرون إن هذه السكينة إنها في التابوت الذي جاء به هذا النبي، أو هذا النبي، هذا الملك الذي أرسله الله جل وعلا. فإذا كانوا في الحرب انتصروا، وهذه السكينة تغطي على قلوبهم الهدوء والطمأنينة. هذه هي السكينة كما فسرها بعض المفسرين. وقد وردت أحاديث كثيرة في معنى السكينة، أذكر بعض هذه الأحاديث وأشير إلى بعض معانيها. فأقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعين، وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري أيضا: لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. وقال صلى الله عليه وسلم يوم دفع الناس من عرفة وسمع صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. قال العلماء: الإيضاع هو السير السريع. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس عليكم بالقصد، عليكم بالقصد، فإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا. وقد ورد في الحديث أيضا في حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وعن سمرة بن جندب قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمعوا إلى هذا الحديث أهميته، وكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمة. عن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة. كان يأمرنا إذا فزعنا بالصبر بالجماعة والصبر والسكينة. هذه الأحاديث أيها الأخوة كافية لبيان المراد في هذه الليلة، وأقف مفصلا لمعناها لا بحروفها مما يناسب واقعنا أيها الأحباب. فأقول: أولا، نحن نعيش في زمن كثرته الفتن، وفي خلال الأشهر الماضية، في خلال 3 أشهر، وقع من الفتن أيها الأحبة ما لم يقع في سنوات مضت، وتوالت علينا الفتن وتوالت علينا المصائب. وهنا كثير من طلاب العلم وكثير من الدعاة لم يأنفوا هذا الواقع، ولذلك أصيب كثير منهم بذهول، وكثير منهم أصيب بحيرة. ولهذا كما قلت حدثت تصرفات من بعض الناس ومن بعض الغيورين يجب أن نفقه فقه الفتن وواقع الفتن. وما جرى في أيامنا الماضية من هذه الفتن العظيمة. فلذلك سبق أن تحدثت عن الفتن وما يجب فيها وما هو العمل إذا أحاطت بنا، وذكرت أن من أبرز ما يجب الاعتصام بالكتاب والسنة الثبات، التثبت، العلم، إلى غير ذلك مما ذكرته في حينه. فأقول: إننا في فتن عمت وتمت، ودعت الحليمة حيرانا، والحديث الذي سأتحدث عنه هذه الليلة يدخل ضمن هذه الفتن العظيمة أيها الأخوة. أحبة الكرام، أحب أيضا في مقدمة هذا الحديث أن أوجه شكري لكل واحد منكم ولكل رجل أو امرأة أخذته الغيرة على دين الله وأخذته الحمية لدين الله فيما وقع من أحداث في الأيام الماضية، وأخص الفتنة التي قامت بها مجموعة من النسوة يقف خلفهن رجال، سأتحدث بعد قليل لا عن أشخاص هؤلاء الرجال ولكن عن صفاتهم. أقول إننا رأينا غيرة وحماسا أثلج صدورنا والحمد لله، إننا رأينا والله ما يسر، إننا رأينا من كل بيت ومن كل مدرسة ومن أكثر المدارس والبيوت والمدن والقرى ما جعلنا نطمئن أن المجتمع بخير والحمد لله، وهذه نعمة نذكرها ونشكر الله جل وعلا عليها. وأما بنعمة ربك تحدث، نتحدث بنعمة الله فهذه من النعم العظيمة. فشكرا لكم أخوتي الكرام، شكرا لكم وشكرا لكل واحد أخذته الغيرة وأخذته الحمية وأخذه الحماس دفاعا عن دينه وعقيدته وعرضه ومجتمعه. وبعد ذلك أقول عندما أقول السكينة السكينة فإنني أقولها أخذا من هذه الأحاديث التي مرت معنا أيها الأخوة، أقولها دفاعا عن ديني وعقيدتي، أقولها دفاعا عن هذا المجتمع الآمن. السكينة السكينة سأبين إن شاء الله في ختام هذا الدرس أنها لا تعني الجمود ولا الخمول ولا النوم، إنما تعني الحكمة والتعقل والتبصر. فأقول أيها الأخوة السكينة السكينة، لأنه بلغني أيضا أن أحد هؤلاء الظالمين قال لقومه إياكم أن تكون نساؤكم أشجع منكم ألا تحموهن. وحمايتهم لنسائهم تعني أمورا كثيرة ليس هذا مكان بيانها وتفصيلها. أقول السكينة السكينة لأنني رأيت أن الأعداء، أن العلمانيين بحرف أدق، أن المنافقين بمصطلح شرعي في الوقت الذي تصور فيه الكثير أنهم عادوا على أعقابهم خاسرين بدأوا يرصون صفوفهم وبدأوا يكيدون المؤامرات وبدأت تخرج بعض أقوالهم وأخطر من أقوالهم في أعمالهم. فلهذا أقول بيانا وتوجيها ونصحا لهؤلاء الدعاة ولهذه الصحوة التي قلت مرارا إننا بحاجة، إن هذه الصحوة إنني أخاف عليها من عدوها وأخاف عليها من نفسها، وخوفي عليها من نفسها أشد من خوفي عليها من عدوها، لأنه لا يمكن أن تؤتى إلا من قبل نفسها. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. فأقول في خضم هذه الأحداث استمعوا لما يلي أيها الأحبة. أولا ننبه إلى خطورة الاستدراج ودور العلمانيين في ذلك وأسلوبهم قديم وقديم. العلمانيون الآن يريدون أن يستدرجوا شباب الصحوة إلى الفخ الذي يحيكونه إليه يحيكونه لهم، هم يريدون أن يستغلوا هذا الحماس وهذا الاندفاع وهذه الغيرة فيدفعوا كثيرا من الطيبين أو يدفعون بعض الطيبين إلى أمور تكون عاقبتها وخيمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالله الله الحذر الحذر من الاستدراج. والعلمانيون أيها الأخوة مأساتهم ومشكلتهم أنهم يعيشون بيننا ويتكلمون بلغتنا ويلبسون ملابسنا ويأكلون معنا ويشربون، بل إن بعضهم يصلي في مساجدنا. وهذه خطورة عظيمة، فقد ينطلي على بعض الطيبين أفعال ومكائد وحيل هؤلاء الظلمة. فالحذر الحذر من الاستدراك، وكونوا يقينين وكونوا حذرين وكونوا على تبصر وتعقل. ثانيا، ننبه الأخوة إلى أن لا يستجيبوا للاستفزاز، فقد يعمل هؤلاء بعض الاستفزازات الحاقدة المغرضة، وهم يريدون من ورائها أن يستفزوا شباب المجتمع وشباب الدعوة وشباب هذه الصحوة إلى أمور لا تحمد عقباها. فقد يقومون ببعض الأعمال التي تستفز المؤمن وتأخذ غيرته وحماسه، وقد يقع في الشر بعض الطيبين. الفرق بين الاستدراج والاستفزاز أن الاستدراج يكون من أناس يتلبسون بلباس الطيبين وهم من العلمانيين ومن المنافقين، كما كانوا وقت الرسول صلى الله عليه وسلم يتلبسون بلباس الصحابة ويتصرفون بعض التصرفات باسم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الاستفزاز فهو عمل منكر، وهو عمل حاقد قد يعرف من أصحابه الحقد والبغض والفسق، ولكنهم يعملون بعض الأعمال من استفزاز. تسألونني عن مثال، أقول قد تسمعون بعض التصرفات التي تثير الطيبين، فقد يلجأ بعض هؤلاء إلى التعدي على بعض الطيبين، قد يلجأون إلى استفزاز رجال الهيئات والتعدي لهم، قد يعملون بعض الأعمال المنكرة التي تثير الغيرة. لا أقول لا تنكر المنكر، لا أقول اقبل الدنية في دينكم، لا، ولكن احذروا من الاستفزاز. والاستفزاز هو أن يتصرف المسلم تصرفا بغير حكمة، وهذا ما يريدون، فأحذر من خطورة هذا الأمر. نقطة ثالثة أيها الأخوة، نحن مطالبون بحفظ المجتمع وأمن المجتمع، نحن مطالبون أن نحفظ أمن المجتمع، أن نحفظ أمن هذا البلد، لأنه أيها الأخوة إذا اختل الأمن حدثت الفوضى، وإذا حدثت الفوضى لا قدر الله فستكون كارثة على الطيبين وعلى السيئين، وكارثتها على الطيبين أكثر، لأن السيئين لا يستحقون البقاء ولا يستحقون العيش في هذه الحياة، ولكن الخوف على أمن هذا المجتمع ينبع من أولئك. فالله الله، حافظوا على أمن مجتمعكم، حافظوا على أمن بلادكم، وبخاصة أننا في وضع حرج جدا. البعثيون، اليهود، الرافضة، النصارى، وهلم جرى، كلهم من يحيط بنا ومن هو يعيش بيننا يكيدون لنا المؤامرات، والطابور الذي يساعد جميع هؤلاء هم العلمانيون. الطابور الخامس الذي يقوم بخدمة اليهود وبخدمة المنافقين وبخدمة البعث وبخدمة النصارى وبخدمة الرافضة أيضا هم العلمانيون. الله الله، حافظوا على أمن مجتمعكم، بارك الله فيكم. أقف الآن مع نقطة مهمة مرت في الأسابيع الماضية، ألا وهي المنشورات التي ملأت الأسواق والبيوت، وكلها كرد فعل للحدث الذي حدث. ووقفتي مع هذه المنشورات حسب ما اطلعت عليه منها، توصلت إلى أن وراء هذه المنشورات يقف صنفان. الصنف الأول هم العلمانيون، هم المنافقون، يقفون وراء إرسال بعض هذه المنشورات بأسمائكم أيها الأخوة. ماذا يريدون؟ يريدون الإيقاع بكم. وقد اطلعت على بعضها وأجزم جزما قاطعا أنها لا تصدر من داعية ولا من طالب علم، بل لا تصدر من غير على دين الله. ووصلت إلى نتيجة أن المراد بهذه المنشورات عدة أشياء، ملخصها الإيقاع بالدعاة إلى الله جل وعلا، الإيقاع بطلاب العلم، الإيقاع بشباب الصحوة. فمثلا من هذه المنشورات منشور يذكر فيه الحادثة ويذكر ما يجب أن يفعل، ثم يقول في آخره افعل ما تراه مناسبا، ثم يضيف إن أردت شيئا فاتصل بهيئة كذا، رقم الهاتف كذا وكذا. وقد ظن بعض السذج أن الهيئة تقف وراء إصدار هذا المنشور ويقول إنها صحيحة، قلنا ما دليلك على صحتها؟ قال إن الهاتف موجود. سبحان الله، الهاتف موجود بالدليل. وهذا المراد به الإيقاع بالهيئات والدعاة وطلاب العلم، وأنهم هم الذين يثيرون الفتنة. منشور آخر ذكر فيه عن العلمانيين وذكر بعض الحق، ولكنه أشار إلى بعض الأسماء وصرح ببعض الأسماء وفيها عدد من الوزراء. وصلت إلى جزم قاطع أن العلمانيين والمنافقين والحاقدين يقفون وراء هذا المنشور، ولا أريد أن أتوسع في هذه القضية لأنهم ذكروا بعض العبارات التي لا يقولها داعية، ففضحهم الله والحمد لله، وهم يريدون من هذا إيغار صدور هؤلاء وإثارتهم ضد الدعاة إلى الله جل وعلا. إذن العلمانيون يقفون وراء بعض هذه المنشورات، بل إنني أجزم أن أغلب المنشورات التي صدرت يقف العلمانيون وراءها. فاحذروا أيها الأخوة، وإياكم السطحية، إياكم الغباء، إياكم الغفلة. الصنف الثاني هم بعض الطيب أو بعض الغيورين، وأنا أجزم أنهم ليسوا من طلاب العلم، إنما أخذتهم الغيرة وأخذهم الحماس فكتبوا بعض هذه المنشورات، ووقع في بعضها بعض الأخطاء. فلهذا أقول لهؤلاء ناصحا الحذر الحذر، الله الله أن نؤتى على حين غرة، والله الله أن تستخدموا في أمور لا تخدم دينكم. قد يسألني سائل ماذا نفعل، كيف نوصل الحقائق إلى الناس؟ أقول جوابي على هذه الكلمة أو على هذا السؤال من وجهين. الوجه الأول أنه يجب أن يلتف طلاب العلم حول علمائهم، وأقول لكم أعطوا العلماء ما لديكم من الحقائق واطمئنوا أنها ستصل بإذن الله إلى المسؤولين، فإن أخوانكم الدعاة يعرفون كيف يقولون كلمة الحق، لا تأخذهم في الله لومة لائم بإذن الله جل وعلا. المهم أن تكون حقائق ولا تكون أقاويل ولا إشاعات كما سأبين بعد قليل. إذن هذا طريق مهم. الطريق الثاني هي أن تكتب الحقائق بأسماء أصحابها حقيقة وصراحة وموثقة بالدليل وبالبرهان، وتقدم وتطبع ويطلب إذن وزارة الإعلام في ذلك. فإن أبت وزارة الإعلام فيتقدم مرة أخرى إلى العلماء وإلى المسؤولين لبيان وجه الحق فيها. إنني لا أدعو إلى كسب الحق، بل سأبين في ختام هذه المحاضرة بإذن الله أنه يجب أن نفضح العلمانيين والمنافقين كما فضحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بالأسلوب الشرعي كما سأبين بإذن الله. هذا ما يتعلق بقضية المنشورات. سأقول والنشرات التي تصدر فكونوا على حذر منها، لأنني رأيت أن بعض الطيبين يأخذها وكأنها حقائق مع أن في بعضها بعض المغالطات، فهذا تنبيه مهم فكونوا على يقظة. بارك الله فيكم. مثلا أعطي مثال واحد من المنشورات التي رأيتها، هو منشور عن إحدى هؤلاء النسوة اللائقين بالقيادة، يذكر فيها رسالتها للدكتوراه ويبين مخالفتها للشريعة، ولعلني بعد قليل إن شاء الله أذكر بعضها. أقول هذه حقائق ومعزوة إلى الصفحات وإلى رسالتها في الدكتوراه. المطلوب أن نتقدم بمحاكمة هذه المرأة. ألسنا في بلد يعلن فيه صباح مساء أنه يحكم شريعة الله، فإن لم يستجب لذلك فلنعلن على الملأ بأسمائنا الصريحة مثل هذا المنكر. ولا تأخذنا في الله لومة لائم أبدا. وأقول أعجبتني كلمة قالها أحد طلاب العلم جزاه الله خيرا، قال إن النشرات وإن هذه المنشورات هي وسيلة الضعفاء، ونحن أقوياء والحمد لله، فلسنا بأقلية ولسنا بأغلبية. وتساءل الناس وهو يقول هذه الكلمة، إن لم نكن أقلية ولسنا بأغلبية ماذا نكون؟ قال نحن الكل. صدق جزاه الله خيرا. نعم، فلذلك هي وسيلة الضعفاء، أما الأقوياء الشجعان فليقولوا كلمة الحق، لا تأخذهم في الله لومة لائم. ويجب أن نمرن ونعود أنفسنا ونربي أنفسنا على قول كلمة الحق. أما الجبناء أما الضعفاء فهم أولئك العلمانيون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أما نحن فنقول آمنا في السر وفي العالم بإذن الله. هذا حول هذه القضية. قضية أخرى، استمعتم مما ألمني منذ زمن بعيد، ولكنني وجدت وكالة للأنباء كثير من الناس يشغون إليها، وكالة لها شهرة عظيمة ولها سوق رائجة، وزادت شهرتها ورواجها في هذه الأيام. والعجيب أن هذه الوكالة لها آلاف المراسلين، وأغرب من ذلك أن مراسليها لا يتقاضون منها درهما واحدا، ومع ذلك يخدمون هذه الوكالة خدمة عظمى. هذه الوكالة هي وكالة يقولون، وكالة يقولون، وهذا ليس بالمنهج الشرعي. تجد الناس في أحاديثهم في مجالسهم يتحدثون في كثير من القضايا، تقول له من قال لك؟ قال يقولون. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكانت يقولون لها سوق رائجة. ومن أطرف ما سمعت في هذا المجال أن هناك من يقول أن آباءنا كانوا يقولون إن أم هو الشيطان، فهي يقول أم. على كل حال هذه القول يقولون بدون مستند شاع في هذه الأيام وكثر، وحدث الإرجاف وحدث الإرجاف. فلذلك احذروا، وليس من المنهج الشرعي ولا من منهج الكتاب والسنة. منهج الكتاب والسنة التثبت، وأن ننسب الأقوال لأصحابها، وأن نتأكد في الطرق التي تنقل إلينا. فاحذروا بارك الله فيكم من خطورة هذا الأمر. نقطة أخرى أيها الأخوة، مما رأيته في الأيام الماضية، وهو أيضا قبل الأيام الماضية ولكنه كثر ويكثر في الفتن، الإشاعة. أحذر الأخوة من الإشاعة، والإشاعة أيها الأخوة تحتاج إلى حديث طويل طويل، وتحتاج إلى مناقشة وتفصيل. وآمل إن شاء الله أن يوفيها أحد الدعاة حقها من البحث والتحليل لأهميتها وخطورتها. فأقول إن الإشاعة مرض خطير وقد دب في مجتمعنا مع كل أسف. وسأذكر للإشاعة مثلين، وكلاهما يتعلقان بالحادث الذي حدث منذ أيام. الحدث الأول أنه شاع بين الناس بسرعة أن هناك مظاهرة ستقوم في منطقة من مناطق البلاد، بل إنني وجدت أن بعض الطيبين يجزمون بذلك. وعندما قال لهم بعض طلاب العلم تثبتوا، قالوا نحن قد تثبتنا واتصلنا ببعض المسؤولين وبعض مسؤولين في الهيئات في هذا البلد، واكتشفنا أنه لا صحة لهذا الأمر إطلاقا. حتى إن بعضهم يقول، بعض من يتحدث عن هذه القضية، أنه يجزم بها بعض الناس جزما بدون تردد. ومن أخطر ما سمعت أن هناك من اتصل من هذه المنطقة لبعض الناس ولبعض طلاب العلم وقال لهم أنا الآن أسير خلف المظاهرة. قال له الذي يكلمه في الرياض أنت متأكد؟ قال كيف متأكد، أنا الآن أسير مع المظاهرة وأكلمك وأنا أرى المظاهرة. ثم قال له من الأخ فأعطاه اسمه وانتسب إلى إحدى محلات أو إحدى الهيئات الإسلامية. فصدق هذا الأخ، قال رجل يكلمني أعطاني اسمه ويسير بالوقت نفسه خلف المظاهرة وانتسب إلى جهة إسلامية. وأصبحنا أيها الأخوة مع كل أسف في زمن لو قيل لك هل رأسك عليك لقلت نعم، قيل لك تأكد لا بد أن تلمسه. ثم فوجئنا أنه لا صحة لهذا الأمر إطلاقا. كل ما في الأمر أنه في ذاك البلد أشيعت شائعة أن هناك من يريد أن يقوم بهذا الأمر، لكن هل حدث؟ لم يحدث. وقد تعجل بعض الطيبين وتحدثوا بهذا في مجالس عامة وهذه إشاعة انطلت عليهم. ثم سمعنا أنها قامت في مكان آخر، واضطررت مرة أخرى إلى الاتصال ببعض المسؤولين وبرئيس الهيئات في تلك المنطقة، وقال لا صحة لهذا الأمر إطلاقا. إذن هذه إشاعة خطيرة. ما المراد بها؟ المراد بها الإرجاف، المراد بها أن يقوم بعض الطيبين ويتعجل ويتكلم في هذا الموضوع ثم يثبت أنه لا صحة له. المراد أن تحدث ردود فعل غير معقولة ثم يثبت أنه لا صحة لهذا الأمر. إذا من يقف وراء الإشاعة؟ هم المرجفون. المثال الثاني من الإشاعة وهو خطير جدا، أنه شاع في أوساط الناس أن هؤلاء النسوة قد كتب أو أرسلت برقيات تؤيدهن. كم عدد هذه البرقيات؟ أول رقم سمعناه 50,000 برقية، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ارتفع الرقم إلى 72,000، ثم ارتفع الرقم إلى 150,000. وقلنا نرد على هذا الكلام وقلنا يا أناس اتقوا الله جل وعلا. قالوا ما دليلكم؟ هل أنتم عندكم دليل أنها لم ترسل؟ قلنا لهم والله بدون دليل، هل في مجتمعنا 50,000 أو 150,000 أو 70,000 مجرم؟ حاشا لله أن يكون في هذا المجتمع 50,000 يعلنون إجرامهم، لأن إرسال البرقية يعني كتابة الاسم، يعني الجرأة في قول الباطل. فهل يوجد في بلادنا هذا العدد؟ أقول أيها الأخوة ذهبنا لنتثبت وذهبنا لنتأكد من المصادر المسؤولة فنكتشف أنه لا توجد برقيات ولا معدود على الأصابع. وسبحان الله، يصرح أحد كبار المسؤولين عندما سئل عن عدد البرقيات قال لهم إنه جاءنا من منطقة من أكبر مناطق المملكة تأييد. كم عدد البرقيات التي جاءت؟ برقية واحدة وهي من أكبر مناطق المملكة، مع أن هذه المنطقة هي المنطقة المتوقع أن يأتي منها بعض البرقيات أكثر من غيرها. فإذا قلنا إن هذه المنطقة جاء منها برقية فأتوقع أن بعض المناطق يأتي منها نصف برقية وربع برقية. كيف يقول 50,000 70,000 100,000؟ وهنا لي وقفات مع هذا الكلام. لماذا هذه الإشاعة؟ نعم، هم يريدون أن يقولون أن لنا ثقل، أننا لنا مكانة، أن لنا مطالب. وهذا الكلام خطير جدا، هذا الكلام والله خطير. وبعض الناس الذين يدعون العقل قد يقول معهم حق، إذا كان 50,000 أو 100,000 أو 60,000 يطالبون بهذا الأمر فلهم ثقلهم، مع أننا لا نقبل لو طالبت الأرض كلها بشيء يخالف شرع الله لا نقبل به أبدا. وبعض الطيبين هداهم الله عندما نصحته وقلت له لا تقل هذا الكلام هذا كذب، قال يا أخي نريد أن الناس يتحمسون، نريد أن يتحمس الطيبون ويرسلوا برقيات. قلت له لا لا يا أخي، المنهج الشرعي أن يتحمس الناس على الحق، لا نريد أن يتحمس الناس على باطل، فما بني على باطل مرده إلى الباطل. وأنت قلت له كمن يقول إنني لا أكذب على رسول الله وإنما أكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كالذين كالأحاديث التي وضعت في فضائل القرآن والأحاديث التي وضعت في الرقائق، بعضهم نيتهم حسنة. فأقول انتبهوا لخطورة هذا الأمر، ويؤسفني أن بعض الطيبين تناقلوا هذه الإشاعة وكأنها حقيقة. أقول ثبت من عدة مصادر أنه لا صحة إطلاقا، وهذا خبر يسر والحمد لله، لأنه يدل على أن المجتمع بخير، ويدل أيضا مع وجود أهل الشر أنهم ضعفاء أنهم جبناء، وهذا خير والحمد لله، هذا يدل على قوة الإسلام وعلى قوة الإيمان. فالله الله أيها الأخوة، مما أختم به حديثي في هذه النقطة بالذات في قضية السكينة، السكينة موضوع مهم جدا أيها الأحباب، إن والله مما أخشاه أن تحدث بعض التصرفات الطائشة حقيقة. المنكرات فشت وطغت لا شك في ذلك، المجرمون يعبثون لا شك في ذلك، وقد يدفع هذا التصرف بعض الغيورين، لا أقول طلاب العلم لأن طلاب العلم أثق ثقة تامة بعقلهم وحكمتهم بإذن الله، أقول بعض المتحمسين قد يدفعهم إلى تصرفات لا تحمد عقباها. وقد استمعنا إلى ما يتعلق بمن هناك، أو قد استمعت إلى أن من يدعو، هناك من يدعو إلى ما يسمى بالعنف، وسمعت من يردد هذا البيت: أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء. نعم جاوز الظالمون المدى لا شك في ذلك، ولكن تكرار هذا البيت وأمثاله قد يؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها. والرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله جل وعلا بمجاهدة المنافقين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. لكن كيف يكون جهاد المنافقين؟ قال العلماء: جهاد الكفار بالسلاح وجهاد المنافقين بالكلمة. فاحذروا ممن يثير بعض هذه الأشياء. ومرة أخرى لا أشك أن بعض من يثير هذه القضايا يقف وراءهم العلمانيون والمنافقون. قد تستغربون، هل يقوم المنافقون والعلمانيون بالدعوة لمن يقاتلهم؟ أقول نعم، لأنهم يريدون الإيقاع بالطيبين وبالغيورين. فحذاري حذاري أيها الأخوة، وهم الآن يصفونكم أيها الأخوة، يصفونكم بالتطرف، ويصفونكم بالتجمد، ويصفونكم بصفات كثيرة، فلا تستجيبوا ولا تستسلموا لهذه الصفات، فانتبهوا لخطورة ما يجري. وأقول لكم السكينة السكينة، نحن دعاة إلى الحق، نحن دعاة إلى الفضيلة، نحن دعاة إلى أمن وحماية بلادنا وعقيدتنا، فكيف نوصف بهذه الصفات؟ وإنني أخشى من كثرة هذه الجرائم التي تقع، ولأنه لا يؤخذ على أيدي الظالمين كما قلت أكثر من مرة من نشوء جماعات للغلو كجماعة التكفير والهجرة، والله إنني أخشى من ذلك. من يقف وراءها إن نشأت؟ أقول السبب في نشوئها ووجودها إن وجدت من العلمانيون، لأنهم هم الذين يدفعون الناس ويدفعون بعض المتحمسين إلى هذا الأمر مما يرون من منكرات. فإذا كان لا بد من معاقبة هؤلاء الذين يدعون إلى العنف، فيجب أن يعاقب قبلهم هؤلاء العلمانيون الذين كانوا سببا في هذا الأمر. وقبل أن نعاقب من تأخذه الغيرة والحماس لبعض التصرفات التي قد لا يقر عليها، يجب أن نعاقب من أثار هذه المنكرات، يجب أن نعاقب ونحاسب من أشاع الفاحشة في البلاد وفي العباد. فأقول أيها الأخوة، نحن دعاة حق، نحن دعاة إلى الله جل وعلا بحكمة وعلى بصيرة، وسأبين هذه الحكمة والبصيرة بإذن الله بعد قليل. بعد هذه الوقفات فيما يتعلق بالسكينة السكينة، أقول لي وقفة مع العلمانيين، مع هؤلاء المنافقين، فأقول من هم العلمانيون وأين تربوا؟ العلمانيون باختصار هم الذين يريدون إبعاد الشريعة وإبعاد العقيدة وإبعاد الدين عن الحياة. لا يهدأ لهم بال ولا يقر لهم قرار والدين موجود. هؤلاء هم العلمانيون، قاتلهم الله أن يؤفكم. أما أين تربوا؟ فقد تربوا على أفراك الاستعمار على يد الغرب والشرق. والحمد لله قد استمعتم إلى أحد كبار المسؤولين يقول إن هؤلاء النسوة لم يتربين في بلادنا. الحمد لله، والذي يقول هذا الكلام مسؤول يعرف ما يقول. أقول أين تربين؟ تربين في الغرب وعلى أفكار الغرب. ولهذا أقف مع هذا الموضوع وقفتين. الوقفة الأولى، كيف حقق العلمانيون أهدافهم؟ حقق العلمانيون أهدافهم أيها الأخوة بعدة أساليب. من هذه الأساليب أيها الأحباب هو التدرج. يقول النصراني الحاقد موسى فبري أنه التقى بأحد كبار المسؤولين في جامعة من الجامعات ووجد أن النساء يقودن السيارات داخل هذه الجامعة، فقال له هذا النصراني إن هذا أمر عظيم. فرد عليه هذا المسؤول: نعم إنه خطوة إلى الأمام، ولكننا نؤمن بالتدرج لأننا نخشى أن نأتي بالأمور دفعة واحدة فتحدث ردود أفعال. إذن من وسائلهم التدرج أيها الأخوة. ولهذا قال أحدهم وهو من كبارهم على أن منطق الأمور، اسمعوا ماذا يقول، وهذا منظرهم وفيلسوف من فلاسفتهم، يقول على أن منطق الأمور يقضي أنه في الوقت الذي تحكم فيه بعض القضايا تجد قضايا أخرى تنتظر دورها، قضايا أخرى تنتظر دورها. وعلى سبيل المثال حكمت قضية التلفزيون، ولكن قضية البرامج الملائمة للعرض تبقى قضية مفتوحة. يعني لمعلوماتكم قضية برامج الآن يعتبرونها إسلامية إلى الآن، ما عرفهم. تطور الكلام، خطورة هذا الكلام. يقول إن قضية التلفزيون حكمت، أي وجد التلفزيون، لكن قضية البرامج لا حكمت حتى الآن. يعني لا زلنا نطالب ببرامج غير البرامج الموجودة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يقول أيضا وحكمت قضية تعليم المرأة، ولكن قضية المناهج الملائمة تبقى قضية مفتوحة. أي المناهج الموجودة الآن لا تناسبهم، يريدون مناهج أخرى، وإن كانت تعلم مناهج التعليم في مستوى التعليم العام عموما طيبة وعليها كثير من المعاقب. أما في الجامعات فإن فيها خللا كبيرا في كثير من الجامعات. ثم أيضا يقول وحكمت قضية عمل المرأة، وحكمت قضية عمل المرأة، ولكن مجالات العمل المناسبة تبقى قضية مفتوحة. ماذا يعني هذا الكلام؟ التدرج، شوي شوي، خطوة خطوة، خذوا طالب، هذا منهجهم. إذا التدرج منهج من مناهجهم. وعندما أذكر هذه الصفات أيها الأخوة وهذه الوسائل لتعرفوا كيف حققوا أهدافهم. ما حققوها أيها الأخوة بثورة عارمة ولا بانتعال ولا بحماس، إنما حققوها بالتدرج، حققوها بطول النفس أخذاهم الله. لديهم طول نفس، ولا أقول هذا مدحا فهم لا يستحقون المدح، ولكنها حقيقة. في كثير منهم طول نفس، يتلونون يتقدمون ويتأخرون، يحسبون المكاتب لا يحسبون الكتائب. أي لو أنهم طلبوا 10 مطالب وحققوا مطلب واحد ما قالوا كسرنا 9، قالوا لا كسرنا 1. فلديهم طول نفس في تحقيق أهداف كما استمعتم قبل قليل. ثالثا التخطيط، لديهم تخطيط غريب لتحقيق ما يريدون. أذكر أيها الأخوة أن نظام المرافعات الذي أوقف، نظام المرافعات الذي كاد أن يطبق فأوقف أو ألغي، أتعرفون متى خطط له؟ منذ أكثر من 20 سنة. وأقول لكم لا تتصوروا أنهم سيقفون عن المطالبة فيه مرة أخرى. المرافعات الذي كاد ان يطبق فاوقف او الغي. اتعرفون متى خطط له؟ منذ اكثر من 20 سنة. واقول لكم لا تتصوروا انهم سيقفون عن المطالبة فيه مرة اخرى. هم كل ما في الامر يقولون الوقت غير مناسب بس. فلذلك يخططون بمكر وخبث. فانتبهوا لهؤلاء بارك الله فيكم. ايضا يستغلون الفرص، من اساليبهم استغلال الفرص. وقد استغلوا الاحداث التي تعيش بها بلادنا في الايام الماضية باكثر من خطوة تقدموا فيها، قاتلهم الله. ومن هذه الاشياء من استغلال الفرص هذه الحادثة التي وقعت سيادة المرأة للسيارة. استغلوا ظروف البلد ووضع البلد فقاموا بما قاموا به، وهذا استغلال بشع. فهم يستغلون الفرص ولا تفوتهم الفرص قدر الامكان. ايضا من اساليبهم ومن وسائلهم ما يسمى بمبدأ الحوار. عندهم مبدأ الحوار، حاول. وهذا المبدأ خطير خطير خطير. قد يقول احدكم الان اذا انتم ايها ايها طلاب العلم ضد الحوار؟ لا لا، الله جل وعلا يقول وجادلهم بالتي هي احسن. الجدال بالحق منهج شرعي. لكن اتعرفون ما هو مبدأ الحوار لديهم؟ مبدأ الحوار لديهم انهم يحاورون في المسلمات، يحاورون في امور العقيدة. وهذا خطير، هذه قضية خطيرة جدا. يأتون ويقول لك يا اخي تعال نتحاور في هذه القضايا. والحوار ايها الاخوة انتبهوا، في قضايا غير قابلة للنقاش اطلاقا. قضايا العقيدة، قضايا حسمت بالكتاب والسنة وحسن معها علماء الامة خلفا عن سلف. هناك قضايا ممكن ان يقبل فيها الجدل والمناقشة، ولكنهم لا يريدون هذا الباب. هم يريدون الحوار في الاساسيات، يريدون الحوار في الاصول، يريدون الحوار هل نطبق الاسلام ولا ما نطبق الاسلام. وهذا الموجود الان في كثير من الدول، البرلمان يناقش هل نطبق الاسلام ولا ما نطبق الاسلام. ومن اعجب ذلك ان احد البرلمانات قال قرر البرلمان تطبيق الشريعة في 12 ربيع الاول عام كذا، اي قبل قدوم هذا الشهر بشهرين ثلاثة. سبحان الله، اذا كنتم اقتنعتم طبقوه الان. هل هو قرار لقيادة السيارات او لتحويل المرور من شارع الى شارع تقررونه بعد شهرين؟ اذا هم يناقشون مبدأ الكفر والايمان في مبدأ الحوار. اياكم ان تنغلق عليكم هذه الحيلة. فمبدأ الحوار مبدأ من مبادئ العلمانيين، اما نحن مبدأنا المجادلة التي هي احسن. هذه النقطة الاولى. النقطة الثانية مع العلمانيين، وهي تتعلق بموضوعنا تعلقا مباشرا، عندما اقول لكم السكينة السكينة، وامل ان تتأملوها بعناية ودقة. المشكل المؤسف المحزن ان العلمانيين هم الذين طبقوا مبدأ السكينة السكينة، ونحن الذين طبقنا مبدأ الانفعال. ولانهم طبقوا مبدأ السكينة السكينة اعطيكم بعض ما حققوه من منجزات في بلادنا، طبعا منجزات على لغتهم. وكيف حققوا هذا الامر؟ هل حققوه بالسكينة السكينة او بالانفعال؟ اسمعوا، اقول بعض ما حققه العلمانيون اخزاهم الله في بلاد التوحيد. واحد، وجود بعض الانظمة التي تخالف الشريعة. هناك انظمة موجودة تطبق الان تخالف شرع الله جل وعلا، وعند البيان هذه الانظمة موجودة تخالف شريعة الله. من وضعها؟ من صاغها؟ من كتبها؟ من نفذها؟ العلمانيون يقفون وراء ذلك. ثانيا، هناك بعض الانظمة فيها خير ولكنهم حولوها الى حبر على ورق، ليس لها اساس في التطبيق. مثال ذلك نظام، اكرر، نظام المطبوعات. نظام المطبوعات فيه مواد جيدة مع بعض التحصل على بعضها، ولكنه بعمومه جيد. ومع ذلك نظام المطبوعات حبر على ورق. الذي يجري الآن في إعلامنا في الصحافة والإعلام والتمثيليات والفيديو لا يمت إلى نظام الإعلام بسلاح. يكفي أن أشير إلى مادة بعض مادة نظام الإعلام في معناها أنه يمنع أي شيء يخالف العقيدة. وقد جرى في بعض صحفنا بعض الكفر الصريح، يمنع منعا باتا أي شيء يخدش الحياة. الله المستعان، يخدش الحياة، مجرد خدش الحياة ممنوع في نظام المطبوعات. لكن أطمئنكم اطمئنوا، نظام الإعلام مطبق من نظام المطبوعات تطبيقا صارما على جهة من الجهات على التسجيلات الإسلامية. أما على محلات الفيديو، أما على الصحابة، أما والله المستعان، من يقف وراء ذلك هم العلمانيون. هذه حقائق لا تنكر، ولا خير فينا إن لم نقلها، ولا خير فيكم إن لم تسمعوها. مما يقف وراء العلمانيون تعطيل تطبيق الشريعة في بعض الأماكن كالاقتصاد الإسلامي. من الذي مكن للربا؟ من الذي مكن للتأمين؟ هم العلمانيون. الربا ينخر في مجتمعنا الآن، والله إنني أخشى من عقوبة بوجود الربا الآن في مجتمعنا. من الذي مكن له؟ في بلاد الحرمين، في بلاد التوحيد، هم العلمانيون، هم الذين يقفون سدا مليعا يدافعون عن الربا. حتى إنه وصلت الحال إلى أن الكلام في الربا ممنوع، مجرد الكلام في الربا ممنوع. كيف وصلت الحال إلى هذا الجانب؟ أيضا من منجزات العلمانيين فساد الإعلام كما قلت وانحرافه. يعطيكم مثال واحد بس، اذهبوا موجود نظام المطبوعات يوضع في وزارة الإعلام وفي وزارة المالية، خذوا نظام المطبوعات وطبقوه على مجلة سيئتي، مجلة واحدة، وقالوا مدى التزام هذه المجلة الخبيثة بنظام المطبوعات. نعم، هذه المجلة الخبيثة ملتزمة وغيرها من المجلات فيما يتعلق بالجانب السياسي، أنا ضامن لكم. أما فيما يتعلق بالدين، الله المستعان. لكن تستطيع مجلة سيئتي تتكلم عن أحد المسؤولين؟ تستطيع مجلة سيئتي تتكلم عن دولة من الدول؟ لا. أما الدين تحدث ولا حرج، والوثائق موجودة. هذا كلام. وأنصح بالمناسبة من أراد أن يعرف مجلة سيئتي أن يستمع إلى محاضرة قيمة للشيخ عاد القرني بعنوان العلمانيون والفتاة السعودية، وفيه أيضا رسائل في مجلة سيئتي، وأنا اخترتها كمثال واحد، وإلا البلاد يدخلها عشرات بل مئات المجلات الخبيثة. هذا مثال واحد. أيضا مما حققه العلمانيون التغيير على الأجهزة الإسلامية وسحب صلاحيات كثير منها. سحبت صلاحيات الهيئات، سحبت بعض صلاحيات دار الإفتاء، سحبت صلاحيات المحاكم الشرعية وجزء القضاء. هذه محاكم للعمال، وهذه محاكم للمنازعات، فرض المنازعات، وهذه حقوق مدنية، وهذا للمرور. فما بقي في المحاكم الشرعية إلا القليل، وأخشى أن تتحول إلى أحوال شخصية. من يقف وراء ذلك؟ العلمانيون. إدخال الاختلاط في بعض الجامعات وفي المستشفيات، من يقف وراء ذلك؟ هم العلمانيون. ابتعاث النساء للخارج فضلا عن الرجال، من يقف وراء ذلك؟ هم العلمانيون. إذن أيها الأخوة، أيها الأحباب، كيف حقق العلمانيون هذه المنجزات الضخمة ونحن نائمون ونحن غافلون؟ أين الغيرة عن دين الله جل وعلا؟ أقول مع كل أسف إنهم حققوها بالتزام مبدأ السكينة في السكينة. أخيرا فيما يتعلق بالعلمانيين أشير إلى نقطة مهمة جدا. من الآن من وسائلهم وأساليبهم أفردتها إفرادا خاصا لأهميتها، أنهم يبدأون كلامهم ومشاريعهم وأنظمتهم بأنها وفق الشريعة الإسلامية، لأنها لا تخالف الشريعة، حتى رأينا السمك مكتوب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية تماما بتمام. يبدأون وسائلهم بهذا الأمر، حتى بعض الطيبين بعض السبب يقول كلام صحيح، يأتيك ويقول لك شوف أي أمر يتعلق، انظر أي أمر يتعلق بالشريعة غير قابل الكتاب والسنة خلاص، أما غيره هو قابل للنظر، كما يقول كبيرهم الذي علمهم السحر قضايا الكتاب والسنة غير قابلة. هذا كلام حق، تدرون ماذا يريدون؟ يريدون في النهاية يأتون بقضايا يقول لك ما وردت في الكتاب والسنة. وحددني أحد الأخوة من بلاد عربية قال لي إن رئيس دولتنا ما يشرب الخمر، رئيس تاجر، فقلت له ما يشرب الخمر؟ قال أبدا، لأنه يقول ورد الخمر في المحرم ولكنه يستخدم الإفيون والحشيش. فقلت له كيف ذلك؟ قال ما ورد في الكتاب والسنة الخمر ممنوع، خلاص ما دام ورد في الكتاب والسنة، أما الإفيون والحشيش ما ورد. وهم مثلا هم كالذي يضرب أباه، فتقول كيف تضرب أباه؟ يقول ما ورد من الذي ورد قوله تعالى ولا تقل لهما أف، أما الضرب ما في شيء، ما في دليل في الكتاب والسنة. انتبهوا لخطورة هذا الأمر، العلمانيون يقدمون مشاريعهم الآن بإكليشة معروفة، عقيدتنا مبادئنا لا تخالف الكتاب والسنة، ثم يشتغلون من تحت ومن فوق أيضا. انتبهوا، لأنني رأيت أن هذه القضية انطلت حتى على بعض طلاب العلم مع كل أسف. فكونوا على يقظة وكونوا على حذر، وإياكم أن تستغفلوا، إياكم أن يغفل فيكم. رجع إلى كتاب هذا الداعية الذي دعا لمصر إلى التحرر، أصدر كتابه قاسم أمين. نعم قاسم أمين في كتابه تحرير المرأة دعا إلى أن تخرج المرأة وهي متحجبة وفق الشريعة الإسلامية، لكنه في كتابه الآخر المرأة الجديدة نبذ كل شيء. فهم يأخذون خطوات، فأقول لا تنخدعوا بهذه القضية، بارك الله فيكم، وأركزت عليها لأهميتها، ولهذا أقف أقول لا تنخدعوا بهذا الأمر، الله بارك الله فيكم، حتى لا نؤتى على حين غرة. أنتقل الآن لنقطة مهمة، يسأل بعض الإخوة فيما يتعلق بالحدث ماذا يجب علينا؟ ألخصها سريعا حفاظا على الوقت ثم أقف للأذان بعدها. يجب علينا فيما يتعلق بالحدث بما يلي: واحد، المطالبة بإحالة هؤلاء النسوة إلى الشرع، إلى المحكمة الشرعية. اثنين، كشف من يقف وراءهن والضرب عليهم بيد من حديد. ثالثا، المطالبة بإنشاء جامعة للبنات، ولماذا عرق مشروعها ومن يقف وراء ذلك؟ مشروع جامعة البنات نسمع عنه منذ سنوات، منذ أكثر من 10 سنوات. السؤال الكبير، من يقف وراء تعطيل مشروع جامعة البنات؟ وبخاصة أنه في الحادثة الأخيرة ثبت والحمد لله، أقول ثبت والحمد لله، أن كليات البنات أفضل من اللائي يدرسن في بعض الجامعات، بل إنني لم أرى امرأة واحدة في كليات البنات التابعة لرئاسة التعليم البنات، بينما في بعض الجامعات رأيتم عددهن. إذا لماذا الإصرار على عدم إنشاء جامعة البنات؟ يجب أن نطالب ونكتب للمسؤولين ونرسل ونناصح العلماء بإنشاء جامعة البنات عاجلا غير عاجل. والتعليم عندنا والحمد لله تعليم النساء تميز بميزة لا توجد في أغلب في العالم الإسلامي، وهي فصل النساء عن الرجال، مع أن العلمانيين الآن يحاولون القضاء على ذلك بالبدء بالتعليم المختلط من الصف الأول والثاني والثالث. ولمعلوماتكم فقد وصل الأمر إلى صاغوا قرارات في هذا الجانب، ولكنه أحبط والحمد لله في مراحله الأخيرة، وإلا كاد أن يطبق المراحل التعليم الثلاث، طبعا الى الثالث، الرابع الخامس، السادس، بعدين المتوسط، والثانوي، انتهينا. كما فعلوا بالتلفزيون، جاءوا ببنات صغار من 6 سنوات 5 سنوات في التلفزيون، الان وصلوا 13 سنة ونقام بالتلفزيون. وتعال تدرس بل الآن يخرج نساء في التلفزيون أكثر من 20 سنة. فالتدرج كما قلت سمة من سماتهم. فالمطالبة بجامعة البنات أصبح مطلب للمجتمع جميعا من أجل المحافظة على أعراضنا وعقيدتنا. أيضا نطالب بمنع الابتعاث للنساء مهما كانت المبررات، وبخاصة بعد أن صرح أحد هؤلاء المسؤولين أن الابتعاث أن هؤلاء النساء تربين في غير بلادنا. ومن نتائج الابتعاث أيها الأخوة أن إحداهن كتبت رسالتها في أمريكا، وانظروا ماذا قالت في رسالتها. جزء من رسالتها تقول: المبادئ الإسلامية التي تعمل ضد مصلحة المرأة، مبادئ إسلامية تعمل ضد مصلحة المرأة، هذا كفر يا أخوان. واحد، أن شهادة المرأة مثل شهادة الرجل. ثلاثة، قوامة الرجل على المرأة، قوامة الرجل على المرأة هذا ضد مصلحة المرأة. ثالثا، رابعا، التضييق على المرأة في مجال اتخاذ القرار وهي قوامة. رابعا، الحجاب ضد مصلحة المرأة. ثم قالت هذه المرأة في رسالتها ان محمد بن عبد الوهاب اتعدى حدود السنة. لا حول ولا قوة الا بالله. الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي كان له القرن العظيم بعد الله جل وعلا على انشاء هذه الدولة في مراحلها الاولى مع الامام محمد بن سعود، يعني خرج عن السنة، ما يفهم السنة. وهذه الضالة المنحرفة هي التي تعرف السنة. ما نتيجة ذلك؟ نتيجة الابتعاث، نتيجة دراستها على عين اليهود والنصارى. ثم اسمعوا، اوصت في رسالتها بعدة توصيات. واحد من التوصيات التي اوصت بها في رسالتها، وهي توصيات حقيقة مهمة، ضرورة الاقلال من الصعوبات التي تواجه المرأة من اجل انصافها. اثنين، الاقلال من عمليات الفصل بين الجنسين. ثالثا، انشاء اتحاد للنساء في كل مؤسسة او اقسام للنساء في كل مؤسسة ومصانع وغيرها. ومع كل اسف ان جميع هذه التوصيات تحقق الكثير منها، تحقق الكثير منها. اعطي مثال واحد، بدأت الان بعض الدوائر الحكومية توظف بعض النساء في دوائرها. لكن اطمئنوا يا اخوان، اطمئنوا، ما نتعجل. في فصل كبير جدا بين الجنسين في لوح من البلكاش، ما في اختلاط الحمد لله. امور خطيره يا اخوان. توصياتها الان لو كانت من مجلس الوزراء ما نفذت في هذا التنفيذ. وتوصيات امراه في امريكا من بناتنا ومنتسبه الى بني زوجتنا، والا فهي خارجه عن عقيدتنا ان لم تتب الى الله جل وعلا، ومع ذلك تذكر هذه التوصيات في الرسالة، وكلها الان بدأت تنفذ. ما سببه؟ الابتعاد للنساء. وهذا نتيجة متوقعة يا اخوان. ايضا لابد من ابعاد هؤلاء النسوة التي قلنا بهذا العمل واشباههن عن العمل. والحمد لله سمعنا انه تم شيء من ذلك، فقد ابعدنا عن اعمالهم، ولكن نطالب باستمرار هذا الابعاد وعدم عودتهن مرة أخرى إلى عملهن وإلى تربية بناتنا. أخيرا أنبه إلى خطورة استغلال المرأة وخطورة الدور الذي تقوم به، فقد نبهنا إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. اتقوا الدنيا واتقوا النساء أيها الأخوة. أقف للأذان ثم أواصل مع أهم جزء في موضوع هذه المحاضرة، صلى الله على نبينا محمد. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين، وسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم الذي اصطفى. فأقول الآن أيها الأخوة، أقف مع المعنى الدقيق لمعنى السكينة بعنوان ماذا يجب علينا أولا، ونظرا لكثرة أو لضيق الوقت فسأضطر للاختصار بارك الله فيكم. فأقول: واحد، الصراع بين مع الباطل طويل، فحذاري من عملية التفريغ. تعرفون عملية التفريغ يا شباب؟ عملية التفريغ يا اخوان ان تستنفذ قوانا ويستنفذ حماسنا ثم نبقى جثث هامله لا حراك فيها. مشكله خلف مشكله، انفعال خلف انفعال، حماس خلف انفعال حماس، ثم ناتي كما يقول المثل: من كثره الامساك قل الاحساس. الصراع مع الباطل طويل طويل طويل، فحذاري من عملية التفريط. ثانيا، وجوب الاهتمام بتقدير المصالح والمفاسد وإتقان هذا الأمر. لا بد أيها الأخوة من إتقان علم المصالح والمفاسد. هذا موضوع خطير ومهم جدا. قاعدة المصالح والمفاسد قاعدة شرعية، فالله الله أتقنوها. لأن بعض الإخوان يندفع يقول ماذا نعمل؟ هل تريد نسكت على المنكر؟ كيف؟ هناك قاعدة المصالح والمفاسد، قاعدة شرعية مهمة أتقنوها، ليس هذا مكان بيانها وتفسيرها. ثالثا، لا بد من التوازن بين العلم والحكمة والعاطفة والحماس. هناك علم وهناك حكمة وهناك عاطفة وحماس، كلها مهمة، لا بد أن يكون فيها توازن. لا بد أن يسيطر العلم على العقل وأن يسيطر العقل على الحماس. رابعا، لا بد من الانشفاف حول العلماء. التفوا حول العلماء أيها الأخوة، وقفوا معهم. وقد أثبتت الأحداث والحمد لله أمرا مهما أن المجتمع قد التف حول علمائه. أثبتت الأحداث والحمد لله أن المجتمع يعرف المصلح من المفسد. أثبتت الأحداث أن المجتمع يميز بين العالم وبين المتعالم. فالله الله، التفوا حول علمائكم، وقفوا معهم صفا واحدا، وحذاري حذاري من التصرفات بمعزل عن هؤلاء العلماء. فاستشيروا العلماء المخلصين الصادقين الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم، استشيروهم في جميع أموركم. إياكم أن تتجاوزوا العلماء، أعني العلماء الصادقين، العلماء المخلصين، العلماء الواعين، العلماء الذين يجاهدون في الله حق جهاده. أيضا أيها الأخوة، لا بد من النظر للمستقبل وما يكاد هذه الأمة أن نفقه الواقع، من الحكمة، من السكينة، أن ننظر بحكمة وبصيرة للمستقبل. وهذا أمر واضح وجليل. سادسا، نقطة مهمة، يجب أن ندرك الفرق بين الجمود والخمول وبين السكينة والحكمة والتعقل، وأن نحذر من الحماس غير المنضبط. وأقف مع هذه النقطة لأهميتها فأقول، لا أدعو يا إخوان، أنا لست أدعو إلى الخمول، لا أدعو إلى أن نذهب الآن وننام في بيوتنا ونقول السكينة السكينة. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما انصرف الناس من عرفة وقال لهم السكينة السكينة، ما قال اجلسوا في عرفة، أراد منهم أن يمشوا، ولكن أن يمشوا بسكينة. لماذا؟ حتى يقلوا. ينسب عن أحد دعاة العلمانية في بلد من البلاد أنه كان يقول لسائقه إذا ركب معه، لا تسرع فإن لدي موعدا عاجلا، لا تسرع فإن لدي موعدا مهما عاجلا. هذا فهم السكينة حقيقة. الرسول صلى الله عليه وسلم والناس يأتون للجمعة يقول ائتوها بسكينة ووقار، لا تأتوها وأنتم تسعون تسرعون، مع أنه جاء لصلاة الجمعة. يا أخوان، أليست صلاة الجمعة مهمة جدا يجب أن نستعجل لها؟ لا، أن نأتيها بسكينة ووقار. إذن احذروا أن تفهموا أنني أدعو إلى النوم وإلى الخمول، لا كلا وحاشا، أدعو إلى السكينة، إلى التعقل، إلى الحكمة، إلى الفهم الصحيح، ارجعوا إليها في فهم الأحاديث. كما أنني أحذر من الحماس غير المنضبط. الحماس أحبة الكرام مهم جدا، العاطفة مهمة جدا، لكن اجعل الحماس والعاطفة داخل العقل لا خارج عن العقل. إذا خرج الحماس والعاطفة عن العقل أدى إلى الانحراف. أما إذا كان الحماس والعاطفة داخل العقل فإنه يوقظ العقل، والعقل بعد ذلك يخضع للعلم، والعلم نقصد به العلم الشرعي. هذه قاعدة مهمة ضرورية، احفظوها. يجب أن تخضع العاطفة والحماس للعقل، ويجب أن يخضع العقل للعلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة ومنهج السلف. هذا ما أعنيه بالسكينة السكينة. نقطة سابعة، لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعرفة ضوابط ذلك. إياكم أن تقفوا عن إنكار المنكر، إياكم أن تقفوا عن الأمر بالمعروف. لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد السفيه ولا تأطرنه على الحق أطرا ولا تقصرنه على الحق قصرا، أو لا يخالفن الله بين قلوبكم ويضرب قلوب بعضكم بعض ثم يلعنكم كما لعنهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إن لم نأخذ على يد الظالم، إن لم نقطره على الحق قطرا ونعطره على الحق أطرا، نخشى والله من اللعنة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إياكم أن تتساهلوا في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأطالب من هذا المقام بأن تنسفوا حول علمائكم وتأمروا وإياهم بالمعروف وتنهوا عن المنكر. وأطالب في هذا المقام بإعادة الصلاحيات لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نطالب بحقوقنا التي انتزعها العلمانيون. أطالب بأن يعاد إلى الهيئات الصلاحيات أن تكون قيمة لإنكار المنكر. وكما قال أحد المسؤولين جزاه الله خيرا، قال إن الهيئات لم تضعف ولكنها أضعفت، حجمت. نطالب بإعادة الصلاحيات إلى الهيئات لتقوم بدورها الرائد. وإذا لم تعد الصلاحيات إلى الهيئات فإنه يجب عليكم جميعا أن تقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع علمائكم. قد تقولون لي إذا أعيدت الصلاحيات إلى الهيئات لا يجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أقول أنه إذا أعيدت الصلاحيات إلى الهيئات أصبح الأمر فرض كفاية، يجب من رأى منكم منكرا فليغيره. أما إذا لم تعد فإننا أصبحنا نرى المنكر ولا وسيلة لتغييره من جهة الرسمية، فماذا نعمل؟ فنحن نلتزم بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. مع أنني أدعو بذلك إلى الحكمة، أدعو مع ذلك إلى السكينة، أدعو إلى التعقل، أدعو إلى فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما كان فقه السلف الصالح رضوان الله عليهم. هذا خبر جاني عادي جدا، يقول المحصل الماسوني يشكل الجبهة العلمانية للوقوف في وجه المد الإسلامي، وهذا يقول شكل في باريس في فرنسا. نعم هذا شكل أوروبا الآن على قدم وساق للوقوف أمام المد الإسلامي أيها الأخوة. ثامنا، لابد من العمل على إصلاح جميع الأوضاع وعدم التجزئة وإشغال الناس عن الكل بالجزء. يا أحباب لا تنشغلوا بالجزئيات، الجزء مهم ولكن الكل أهم. لا بد أن تصلح الأوضاع كما قلت، لا بد أن يخضع الجميع دولة ومجتمعا وأفرادا لحكم شريعة الله. أفحكم الجاهلية يدعون؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. يجب أن تسود الشريعة، يجب أن تسود فعلا لا قولا. سمعنا كثيرا أننا نطبق الشريعة ولكننا لا نريد أن نراها فعلا. فالله الله، لا تنشغلوا في بعض الجزئيات عن الكل، الجزئيات مهمة ولكن الكل أهم. فلا بد من إصلاح الأوضاع جميعا في مجتمعنا وفي بلدنا حتى نصبح حقيقة نحكم شريعة الله، وإلا فنخشى أن نكون ممن قالت الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الله الله أيها الأحباب، أيها الأحباب، لا بد من كشف مخططات العلمانيين وفضحهم مع الحكمة في ذلك. أطالب الأحبة أن يعرفوا كيف فضح القرآن والسنة المنافقين بالتركيز على صفاتهم أكثر من التركيز على أسمائهم. ولذلك أقول أيها الأخوة، هل نفضح العلمانيين بأسمائهم؟ أقول إن المنهج الشرعي لم يتحدث عن المنافقين لا في القرآن ولا في السنة بأسمائهم أبدا، إلا بعض الأحاديث التي وردت أن الرسول أمر بإخراج بعض المنافقين من المسجد. ولكن إذا قام بعض العلمانيين بأعمال علانية يجب أن يفضح، إذا كتب في صحيفة، إذا نطق، إذا ثبت عليه عمل يجب أن يفضح على رؤوس الملأ. أما ما عدا ذلك فالمنهج الشرعي يقتضي التركيز على الصفات وعلى السمات حتى يصبح الأطفال فيما بعد يقولون هذا علماني هذا علماني. الله سبحانه وتعالى كان قادر على أن يوحي للرسول صلى الله عليه وسلم أن المنافقين فلان وفلان وفلان وتنتهي القضية، لكن لا بحكمة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبر كبار الصحابة بأسماء المنافقين، ما أخبر إلا حذيفة، حتى عمر وأبو بكر لا يعرفون المنافقين من الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الحكمة في ذلك؟ في حكم كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، من أعظمها أن القضية قضية منهج ليست قضية أشخاص، لأنه لو قتل المنافقون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهى شرهم، من يكشف المنافقين؟ من يكشف المنافقين لنا في عصرنا؟ لكن وجدنا الآيات والحمد لله التي نزلت على منافقي أو تكشف المنافقين في عهد الرسول هي التي تكشف العلمانيين الآن. اقرأوا سورة البقرة، اقرأوا سورة التوبة، اقرأوا سورة الأحزاب، اقرأوا سورة المنافقون، سور كلها تكشف المنافقين منذ بعثة الرسول وإلى يومنا الحاضر وإلى بعد يومنا الحاضر. أما من يعلن عن نفاقه وعن علمانيته، من يصدر قرارات مثلا، من يصدر قرارات في دائرته هذا على ثبتت عليه الجريمة يكشف ويفضح، من يكتب في الصحف هذا يكشف ويفضح باسمه. فانتبهوا للفرق بين الأمرين لأنه اختلط على الطيبين، اختلط على بعض طلاب العلم. من ثبتت عليه قضية صريحة فليفضح، أما من لم يثبت عليه شيء فلا، يركز على الصفات وعلى السمات. وفي النهاية ستجدون أن الأطفال والرجال والنساء والعامة يقولون هذا منافق هذا منافق، كما كان الصحابة في آخر العهد يقولون نافق يا رسول الله نافق يا رسول الله. لو كانت قضية نفاق ما عرف الصحابة من هو المنافق، لو كانت قضية أسماء، لكن القضية قضية صفات فيأخذ الصفات ويطبقها ويقول نافق. إذن افضحوا المنافقين، افضحوا العلمانيين بمخططاتهم بوسائلهم بأساليبهم حتى يأتي العام والرجل والمرأة ويعرف من هم المنافقون ومن هم العلمانيون. آمل أن يكون انتبه ما يتعلق بهذه القضية. لابد أيها الأخوة من استمرار الداعية في دعوته وعدم انقطاع جذوة الغيرة فيه، وأن لا يكون موسميا. أقول يا أخوان لا تكونوا موسمين، لا تكونوا كما قال هذا العلماني الحاقد نار تعرف نخل أسبوع أسبوعين خلاص. لا، يجب أن تكونوا دعاة إلى الله حتى تلقوا الله جل وعلا. لا تنطفئ الغيرة في قلوبكم، لا ينطفئ الحماس، لا تنطفئ العاطفة، ولكن أنا أريد الحماسة والغيرة والعاطفة المنضبطة بالضوابط الشرعية التي أشرت إليها، لا أريد الغيرة التي تخرجنا عن الهدف الشرعي. أيضا لا بد من التربية وإصلاح المجتمع، والتربية مهمة جدا، والتربية الغربية هي التي خرجت أولئك النسوة. فالله الله ربوا نساءكم وبناتكم ورجالكم وأخصكم نساء، المرأة مسؤولة عن تربية الجيل تربية صالحة بإذن الله جل وعلا. ثاني عشر، ألا تكون مواقفنا ردود أفعال فقط، بل يجب أن نتقدم بأعمال إيجابية لخدمة ديننا ومجتمعنا. مشكلتنا أننا أصحاب ردود أفعال فقط، أين العمل الإيجابي؟ أين العلم؟ أين حلق العلم كما ينبغي؟ أين برنامج ومنهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يجب أن نتقدم بأعمال إيجابية. أين المؤلفات التي تفضح خطط العلمانيين والمنافقين؟ أين أسئلة كثيرة. فيجب أن نكون إيجابيين لا أصحاب ردود أفعال فقط. أخيرا، الصبر الصبر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. الصبر أيها الأخوة لا بد من الصبر وصدق النصح لله جل وعلا وطلب مرضاته. وليست مهمتنا أيها الأخوة أن ننفعل في بعض الأحداث فقط. وحديث خبيب الخباب بن الأرد حديث مشهور، عندما جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقد أصاب بعض الصحابة شدة من المشركين، فقال للرسول وهو متسوّر وتسجد برده تحت الكعبة: ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أن من كان قبلنا كان يوضع في الحفرة ويؤتى بأمشاق الحديد ويشق ما بين عظمه ولحمه، لا يصده ذلك عن دينه، ولكنكم تستأجرون، والله لا يصيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستأجرون. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تستعجلوا يا أطفال. الصبر الصبر وعدم اليأس. لا تقول عملت وعملت وعملت ماذا تغير. ليست مهمتنا أن يتغير الواقع، مهمتنا أن نعمل على تغيير الواقع. افقهوا هذه الكلمة، أدركوا هذه الكلمة، ليست مهمتنا أن نغير الواقع، بل مهمتنا أن نعمل على تغيير الواقع، سواء تغير الواقع أو لم يتغير إلى الأحسن. فالأنبياء صلى الله وسلامه عليهم أجمعين، هناك منهم من لم يستجب له أحد، يأتي النبي ومعه الرهب، يأتي النبي معه الرجلان والثلاثة، يأتي النبي معه الرجل، يأتي النبي وليس معه أحد. فحذاري من اليأس، حذاري من اليأس، حذاري من الانتكاس. لا نريد العجلة ولا نريد اليأس، فالصبر الصبر والتحمل التحمل، وعليكم بالمنهج الشرعي بالكتاب والسنة، فاستمسك بالذي أوحي إليك. أحبتي الكرام، هذا ما أدعو إليه، وهذا ما قصدته عندما قلت السكينة السكينة، وعندما طلبت بالعقل والتعقل والحكمة، وأكرر أن نفقه العلم الشرعي ليقودنا إلى الخير وإلى الحكمة بإذن الله. أسأل الله لي ولكم الثبات على دينه، وأقول لكم أيها الأخوة، إن الأعداء يعملون ليل نهار، وقد بدأت بعض رؤوسهم تخرج للعيان. الله الله، لا يكونوا عباد الله وهم مع باطلهم أكثر صبرا وحماسا منكم. أنتم معكم الحق، أنتم معكم الحق ومعكم الإيمان ومعكم النور، وهم معهم الباطل ومعهم الظلمات. فالله الله أن يغلبوكم على دينكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم أدرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم رد كيد الأعداء في نفورهم، اللهم أدمرهم تدميرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.